ألو. نعم. السلام عليكم. شيخ محمد. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ محمد. نعم. كيف الحال؟ خير الحمد لله. بستفسر عن مسألة يا شيخ. طيب. ناحية الزكاة. ها؟ الزكاة. اي. العام الماضي في شهر 5 حلت عليه الزكاة وزكيت. زين. جاء بعد 4 شهور في شهر رمضان قدمت الزكاة للسنة هذه. قدمت الزكاة؟ قدمت الزكاة يعني عن السنة هذه اللي 417. طيب يعني تبي تخليها في رمضان؟ اي نعم عشان ابدأ عشان اضبط حسابي في شهر رمضان. تبي تحول حولك إلى رمضان؟ اي نعم. ما في بأس. يعني ابدا من السنه هذه ولا ابدا من السنه القادمه؟ لا من السنه هذه. من السنه هذه عشان يكون معجله. ايه لكني بسالك يا اخ. كيف بسالك؟ هل ترى ان الفقراء في رمضان احوج منهم في غير رمضان؟ والله اتوقع عشان الاجر يا شيخ. الاجر سننكرها العبره بالاجر نعم في اطعام مسكين ذي مسغبه. كونه يكون انفع للناس في أيام الشتاء مثلا أو أيام الصيف في وقت تقل فيه الصدقات يكون أفضل. إيه؟ لأن نفع الفقراء فضيلة تتعلق بنفس الصدقة. نعم. وفضل رمضان فضيلة تتعلق بزمان الصدقة. وما تعلق بنفس الصدقة أولى بالمراعاة مما تعلق بزمان الصدقة. إيه؟ مثال ذلك أيضا حتى يتضح لك. لو فرضنا أن منطقة من المناطق أهلها فقراء. نعم. أشد حاجة من الفقراء الذين في مكة. نعم. فهل الأفضل أن تؤدي صدقتك أو زكاتك في مكة أو عند هؤلاء الفقراء؟ أكيد الفقراء. عند هؤلاء الفقراء. نعم. إذا كنا نراعي حال الفقراء بالنسبة للمكان فكذلك نراعي حال الفقراء بالنسبة للزمان ولا فرق. ولذلك أنا أرى لك ولغيرك نعم. ممن تحل زكاتهم في غير رمضان نعم. في غير رمضان أن يخرجها في وقتها لأن الغالب أن الفقراء أحوج. ولكن مع ذلك لو قدمها في رمضان قبل حلولها فلا بأس. نعم. جزاك الله خير يا شيخ.